أو يأتي شخص متبرع من غير أن يطلب منه أن يضمن فيضمن، يبادر بنفسه لا فرق، سواء قال له اضمن عني أو لم يقل. لماذا لم يعتبر هنا رضا المضمون؟ ألا يقال في مثل هذا منة للضامن على المضمون؟ نعم، نقول إذا كان لا يريد المنة فليسدد على طول فورا، لا ينتظر المضمون حتى يسدد، الضامن حتى يسدد. إيه، لكن ما تسلم منه لأنه لو ما جاء ما أعطاك البنك، ما جاء يضمن وبادر بالضمان من غير طالبك ما أعطيك البنك. منه ما فهمت إيه؟ المسألة ما تسلم من منة، يعني شخص أسدى إليك معروف، أسدى إليك معروف، يعني لولا ضمانه ما دينت، هذا لا شك أنه محسن، وكونه لا ينتظر أن يطلب منه هذا زيادة في الإحسان. ومن تكفل، هذا النصر كفل، كفل من الكفالة، وتكفل من التكفل، ويؤيد تكفل فإن مات برئ المتكفل، ما قال الكفيل. ومن كفل بنفس، يعني بإحضار نفس، إحضار البدن. ومن كفل ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمه، تكفل كفل مدينا، معروف أن الكفالة في العرف العلمي عند الفقهاء أنها لإحضار البدن بخلاف الضمان. جاء الدائن قالوا يا المدين تكافل أنت، والله من وكيل آدم على ذلك، ما علي منك، لزمه ما عليه أن يسلم، لزمه ما على المدين أن يدفع، خلاص ما تجايب هذا الدراهم. هذا ظاهر، كفل زيدا من الناس لما حل الدين، جاء الدائن قال هات أنت كفلت، كفالة معروفة في الأموال، في الديون، في الجنايات، في كل شيء، ما هو بلا نصاب من شخص جناية يطلع الكفالة، طقوا على بيت الكبير ثلاث رفيزك، قال أنا وكيل هذا على البيت، لازم يجيب، مش معنى أنه أطلع ما أخرج من السجن إلا من أجلك. وهذا الذي وثق به وأعطي الأموال ما أعطي إلا من أجلك، أنت تكفلت بحضاره. من تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها، يتسلم النفس يحضر هذه النفس. يقولون العوام الكفالة أولها كماله وآخرها ندامه، لأنه قد لا يكون المدين عنده سوء نية في وقت الدين، ولا المضمون عنده سوء نية، لكن تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. نعم. حل الدين في وقت ما بيت الشيء، فيطالب الضامن، أو يترتب على ذلك أن يختفي المدين، يأتي الوقت اللي يحل فيه الدين هو ما عنده شيء فيختفي، فيطالب بإحضاره الكفيل، فيندم على هذا الضمان أو على هذا الكفالة. ولذلك قالوا آخرها ندامة، يعني هذا في الغالب، وإلا يوجد من يكفل ولا يبحث عنه، ومن يضمن ولا يبحث عنه، لأن المدين مستعد. المهم أنه مقدور على التسليم، مكانه محدد، مثل ما أراد الداعي ذهب إليه في مكانه ما يقدر يسلم، وعليه التسليم البدن، وعجز عن تسليم، ومحله معروف لدى الداعي. من كان سوى كثير مسجون سجن كذا معروف عنبر رقم كذا، شو يسويه؟ ها؟ من يسلم؟ مطالب ببدنه، ما طولب بماله، وهو الضمين ضامن، هو مطالب ببدنه، لكن بدنه حيل بينه وبينه شيء لا يطيقه، ما يقدر عليه. ولذلك إن مات المدين برئ المتكفل، إن مات المدين برئ المتكفل. لماذا؟ لأنه تكفل بإحضار البدن، ما ضمن المال، والآن البدن استحال إحضاره، برئ حينئذ. سافر ما يدري وين، يزوم حضور، يسل أزمهما عليه. لا، هما رضي بالكفالة إلا من أجل هذا، يمكن يختفي، يمكن يسافر، يمكن ما في شك أن الإنسان لن يستطيع بنفسه إحضار شخص مكلف، الرفض ما له، السلطان هو الذي يحضر، السلطان هو الذي يحضر. من تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها، لابد أن يحضر هذا الشخص الذي تكفل به. طيب إن مات المكفول المدين، قال برئ المتكفل. لماذا؟ لأنه كفل البدن، كفل النفس، وحيل بينه وبينها من غير تفريط منه، لأنه حينئذ ما ضمن المال، ضمن البدن، والبدن مات، وحينئذ يبرأ المتكفل. هو مسألة المنة هي التي ترد كما يقال في الحج وغيره، ما يتبرع أحد عن شخص بالحج إلا برضا، إذا أمكن رضا، ما إذا كان ميتا فلا مسألة. لو بذل أحد المال لشخص اللي يحج لم يلزمه قبول لوجود المنة. لأنه هنا يقول له ما اشتاك، إيه؟ سواء قال له اضمن عني أو لم يقل. شوف، هو لو قال لا تضمن عني، قال لا بضمن عنك، هنا يعتبر رضا. أما سكت ما قال اضمن ولا تضمن، ما يلزم. قال المسألة هذه سواء قال أو لم يقل. سؤال حال ثاني. المهم أن الأمر موجود سواء كان في الضمان أو في الأداء. التبرع ظاهر، ما دام ضمن بغير أمره وأدى بغير أمره التبرع ظاهر. هذه أربع حالات، ها؟ أربع. إما أن يأمره بالضمان والأداء، أو يأمره بالضمان دون الأداء، أو يأمره بالأداء دون الضمان، أو لا هذا ولا هذا. أربع صور. فإذا وجد الأمر، إذا وجد الأمر سواء بالضمان أو بالأداء رجع إليه، وإذا لم يوجد لا في هذا ولا هذا فلا يرجع لأنه متبرع. كبير سألتك على الأخير تكفل. كفل ولا تكفل؟ سلم معك مغني وزارك شيء. هي أن المتكفل يرجح أن يتكفل في آخر الكلام، أي المتكفل يرجح أن المادة تكفل، السؤال تكفل، تكفل يتكفل فهو متكفل من التكفل، ومن كفل فهو كافل من الكفالة. ايش يقول؟ هي له من أصل الكلام كله. الزعيم، الزعيم يحتمل أن يكون الزعيم بالمال، ويحتمل أن يكون الزعيم بالبدن، ويشمل الضمان ويضمن الكفالة، ويشمل الكفالة. تخريج وتخريج وتخريج شو؟ خرج في زركشي. النافذ والصباح جاء. يدرس فصل أداء الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. الأسبوع الثاني من الفصل كم عدد؟ شو ما فيها درس؟ شو ما فيها درس؟ لا وصل كمان إحضار البدء أصل كفالة. لو قال أنا ضامن نص على البدن دون الماء صح، أما كفيل أصل مقتضى الكفالة أنها للبدن، مقتضى الكفالة أنها لإحضار البدن دون الماء. يعني يؤكد على كفالة البدن دون المال بس المال على شرط، اشترط أن تكون كفالة من هذا النوع. شو يقول نسخ الترمذي تختلف في الحكم على الأحاديث من قديم النسخ التي تداولها الأئمة في اختلاف كبير، بعضها تصحيح وبعضها تحسين وبعضها جمع بين الصحة والحسن. ولذا قال ابن الصلاح أن تحقيق الترمذي والعناية في نسخه وجمع الأصول المعتمدة عند الأئمة يجب أن يكون محل اهتمام من طلاب العلم، فليس مثل غيره. الترمذي فيه أحكام وهذه الأحكام مختلفة من نسخة إلى أخرى، وهذا الذي جعله يقول هذا الكلام. مسألة انقطاع التصحيح والتضعيف واعتماد تصحيح الترمذي، وإلا لو وجد في نسخة صحيح ونسخة الحسن، نسخة الحسن وصحيح المعول في ذلك كله على أن يدرس السند ويحكم عليه بما يليق به، وافق تصريح الترمذي أو خالفه ما لنا دعوة. لكن ابن الصلاح يقول هذا صح خلاص ما لك نظر، صح الترمذي يكفي. نعم، في هذه المسألة قال حسن وقال صحيح وقال حسن صحيح في هذا الحديث. نعم، لأنه ما أعطي الدين، ما أعطاه الدائن المال إلا على هذا الأساس أنه يجيبه لسلمه إياه، فإذا امتنع لزمه أن يدفع ما عليه. لكن هل إذا دفع يقول صاحب الدين أنا لا أقبل الدين منك إنما أحضر لي المتين؟ ليس له إلا دين. نعم، شوف اسمه الظهار. إذا قال يدك مثل يد أمي ورجلك مثل رجل أمي في عضو لا ينفصل منه، ثم ذكر قال لكن إذا كان قصده التشبيه مثل يذهب الحجم مثل يذهب اللون لأن هذا ليس بصحيح، وإن كان الأصل التشبيه بجزء وهو الظهر، الأصل في الظهار التشبيه بجزء وهو الظهر، ما قال كذا كظهر أمي، قال أنت، وهذا لفظ محدد معروف في العرف الخاص بين من يتداوله أنه يريد بها تحريم الظهر. نعم. إذا كفل يده ثم قدر أن هذا المدين سرق فقطعت يده في الأحضر، يبرأ ولا ما يبرأ؟ يقول أنا ما كفلت إلا اليد، يقول إذا ما كانت متصلة فيلزم التسليم وما يدري كم الدين، ولو علم أن هذا الدين هذا المبلغ الكبير ما كفل. كالضمان لا بد أن يكون الدين معلوم، وقد تكفل بألف لكن ما تكفل مليون، صح ولا لا؟ أنا أقول رجلان مسافران دخلا مسجدا وجد الإمام يصلي العشاء وهم لم يصلوا المغرب، أحدهما صلى مع الإمام العشاء وبعدها صلى المغرب، والآخر دخل مع الإمام بنية المغرب ثم بعد ذلك صلى العشاء، أيهما صلاته أصح؟ الذي قدم العشاء على المغرب هل يجبون الترتيب؟ ولا يقول لا يسقط الترتيب إلا بنسيانه، يقول مثل النسيان الجهل، وقدم العشاء على المغرب جاهل في أنه في وجوب الترتيب صح، ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو خشية فوات وقت الخيار الحاضر، وصلاة الناس بعد ثلث ساعة من الأذان ليس فوات وقت الاختيار. على هذا الذي صلى بنية المغرب ثم تصلى ثلاث ركعات جلس نوال الفراغ وتشهد وسلم ثم لحق بهم في الرابعة لصلاة العشاء، هذا هو الأصل. يقول يأتي إلي ناس ليتوسط لهم في الدخول في العسكرية، وبعضهم يتساهل وبعضهم لا، لكني أستحي من أهلهم، ما حكم شفاعتي لهم؟ مش معنى التساهل وبما يتساهلون يستاهل لازم يتساهل، من بعد صار له شيء يستاهل، ما في شك أن العسكرية مرفق مهم، مهمتها الذود عن البلاد وعن المسلمين عن دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فلا ينبغي أن يعمل فيها إلا الكفر، والذي لا يستاهل لا يبطل الصدقة. شو يلزم؟ يلزمه بدين، والدين هذا وش لأي شيء؟ النفقة ما يلزم، ما يلزم إلا فيما يجب عليه. قدر زائد على ما أوجب الله عليه. القدر الزائد لا يلزم. شو شرع من قبلنا؟ شرع من قبلنا. لا، هذا من باب الإعانة، مثل أصل ما يدفع من بيت المال إعانة عليه، على أن يتضرر لهذا العمل أو يقوم بهذا العمل، حبس نفسه عليه، ترك مشاويره وروحاته، قد يترك تجارته من أجل هذه ارتبط لهذه الإمامة. كانت إذا كانوا لا يرضون به لدينته كلمة الأصل، كانوا يكرهونه لدينه هذا شيء، كانوا يكرهونه مجرد لأنه أكثر إثار أنه مفسد، وكل اليوم هندي ولا وكل تلقوا من الحفاظ أو مصري أو ما شبه ذلك، هذا العامة يصير في أنفسهم يوكلون ابن عمر أشرف. تجد بعض العوام كبار السن ما يرتاحون. المقصود إذا كان مقبول شرعا له وجه، وإلا كان عودهم الإمام على تخفيف الصلاة كيف مرة وجههم إمام وألزمهم بالسنة، صار يقرأ بالمغرب والطور، يقرأ مرسلات، قال واقتربت، يقرأ أنباغينه الله المستعان. يعني هل يقدمون على الوظائف؟ المهم مقام بالعمل، التمحكم كالدين على بيت المال ما في إشكال، لكن كونه يطلب العمل من أجل أن يحصل على المال هذا المحل. هذا من باب الإخبار، تزكي لو قال أنا أصلي الليل وأقوم الليل وأصوم النهار من أجل أن يثقوا بي ويقدموا على غيره. أما يقول أنا والله عندي شهادة وعندي دورات وعندي كذا، العمل يقتضي ذلك، هذا من باب الإخبار. ما شخص العرف القاصي والداني عنده شهادة من كلية شرعية ومن غيرها. الضابط الكمل له عليك حق تجمعك به رحم هو تجب سنة، لكن يبقى أن المشقة تجب التيسير، كل ما اشتد الأمر كان سهل. وفرق بين من له عم واحد وبين من له 10 أعمام، 5 أخوال، 6 خالات، 7 عمات، مثل لما له عم واحد وخالة واحدة، هذا يجب عليه ما لا يجب على ذلك. الشرعي واللغة، الحقيقة الشرعية واللغوية تختلف. العرف يسمى معناهما واحد، الحميل والزعيم والكفيل وكلهم. هذه جوز إنها الحقيقة الوفية، الحقيقة الوفية تعرف الناس على هذا. أنا ما عندي إلا هذا، تبي ولا كيف؟ وش أصل الإلزام من أين؟ هو تبني لا يلزم بأكثر مما يلزم، لو ضمن نصف المبلغ لك 1000 ما أضمن له 500، ما أقدر على 500 شو تقول؟ ولو قال ما أحضرك إلا مرة واحدة انفلت منك، ولا تواعدت أو أجل القاضي النظر في القضية ما علي منك متبرع. إجازة مستدامة ويحمل على الظالم زعيم من تزعم بتسديد المال، على من تزعم بسداد المال. بدائل هذا يمكن تخير، مثل ما تخير بين المدين وبين الظالم.